الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذا من الدلالة على الخير، وأن الإنسان ينبغي أن يدل غيره على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى حملة الدين وعلى الصادقين فيما نحسبهم مع الله سبحانه وتعالى، والصادقين في دعوتهم ممن توفرت فيهم ما أشار إليه هذا الرجل الصالح: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فهذه من أعظم صفاتهم التي بها نجاحهم ونجاح دعوتهم، أنهم لا يسألون الناس أجرا ولا يسألون الناس أموالهم. وهذا شأن الأنبياء وشأن من دعا بدعوة الأنبياء: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فهذه من أبرز صفات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم دعوتهم إلى الله جل وعلا لا لأجل حطام الدنيا ولا لأجل المال، ولا ينجح إلا من كان كذلك. والله سبحانه وتعالى وصف رسوله ووصف أتباعه بهذا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا نصيب لأحد في دعوته إلى الله جل وعلا، لا رياء ولا سمعة ولا مال، وما أنا من المشركين. نعم معشر المسلمين، اتبعوا المرسلين، أي ممن أو اتبعوا من أرسلهم الله سبحانه وتعالى، ومن كانوا أيضا فيهم هاتان الصفتان العظيمتان: من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولا يكون الداعي مهتديا ولا هاديا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الصواب والرشد إلا أن يكون آخذا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مهتدون. وهذه الجملة حالية تقييدية، فلا يتبع إلا من لا يسأل الناس أجرا، ولا يتبع إلا من كان مهتديا، فإنه هو الذي يجب أن يتبع، ويجب أن يأخذ الناس بما يدعو إليه من الهداية. وهذا شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ولا يظهر معك من الخير الذي تدعو إليه إلا إذا كان هدى، فإن الله يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا هو الواقع عباد الله، أن دعوة أهل السنة ظهرت، وأن دعوة أهل السنة قهرت غيرها من الدعوات، وأن دعوة أهل السنة قبلت وأقبل الناس عليها، لأنها تدعو إلى الهدى وتدعو إلى دين الله، ووعد الله سبحانه أن يظهر دين رسوله لأنه الهدى. ولا يظهر إلا الهدى وإن راج الباطل حينا ودهرا، فإن مصيره ما ذكر الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي هذا اليوم المبارك زارنا من دعاتنا ومن علمائنا ومن شيوخنا وممن حباهم الله سبحانه ومن عليهم بالخير الكثير، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ونحن إذا نزل علينا هذا الضيف ونزل علينا هذا الشيخ الكريم والعالم نفرح به كثيرا، والله يعلم ذلك في قلوبنا، لما يحصل من الفائدة به ولما يحصل من النصح العام والخاص لنا. فهذا خير يا عباد الله، فمرحبا به وحياه الله. وهكذا سبقه في الزيارة إخواننا من دوعن ومعهم الشيخ المبارك عبد الله حبليل، فمرحبا بالشيخ ياسر، بشيخنا ياسر، وبأبي موسى عبد الله حبليل، وهو يقوم بدعوة عظيمة في بور، عنده نحو 300 أو أكثر في مدرسته من طلاب البلاد، لا ممن ينتقل إليه من غير البلاد، بل من طلاب بور، أكثر من 300 طالب في أسنان متقاربة، نحو 15 إلى 20 يتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خير في زمان الغربة، هذا خير في زمان الفتن، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فهذا خير يا عباد الله، إذ يسر الله لنا هؤلاء الدعاة الذين نجحوا في دعوتهم لما يعلم الله فيما نحسبهم، والله حسيبهم مما في قلوبهم من الخير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فأتاهم الله خيرا كثيرا، أتاهم الله الدعوة وهي من أعظم المقامات وأشرف المقامات الساميات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فهم دعاة إلى الله جل وعلا، فأكرمه الله، أكرمهم الله. فيا طلاب العلم اصبروا، فإنكم بإذن الله تكونون ممن يسد ثغرا، وممن يسد مكانا، وممن ينفع الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام، فإنهم بحاجة إلينا والله، بحاجة إلى دعاة أهل السنة الناصحين. الساحة ملئت بالأشرار، الساحة ملئت بالزائغين المنحرفين الذين يدعون الناس لغير الصواب، وهؤلاء يسرهم الله في هذا الزمان وتفضل الله سبحانه وتعالى على الناس بهم وعلمهم وفقههم وصاروا قبلة الناس وصاروا مرجع الناس ومحل حسن الظن بالنسبة للناس، فإنهم يحسنون الظن بهم فيستفتونهم ويستفيدون منهم. فمرحبا بشيخنا وأبي موسى وأهل دوعا ومن جاء من زوارنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.